بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إلى قوله واسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام المعارف. قال وأشار للقسم الرابع وهو في الحقيقة الخامس بقوله واسمه. تفضل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم، وأشار للقسم الرابع وهو في الحقيقة خامس بقوله والاسم، وهو معطوف على الاسم الأول الذي اسم موصول نعت للاسم مبني على السكون في محل رفع. هو لماذا قال وهو في الحقيقة الخامس؟ لأنه مر معنا الاسم المبهم حقيقته قسمين، اسم الإشارة واسم موصول، لذلك خامس. فيه جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر، في محل رفع خبر مقدم. الألف مبتدأ مؤخر، واللام معطوف على الألف، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وجملة المبتدأ والخبر لا موضع لها من الإعراب صلة الموصول، والعائد الهاء من سيف. نحو تقدم إعرابه، إما نحو أو نحو، ونحو مضاف، والرجل مضاف إليه مجرور. كيفاش مضاف إليه والرجل؟ والرجل مضاف إليه مجرور بالكسرة، والغلام معطوف على الرجل، والمعطوف على المجرور مجرور. يعني أن الرابع من أقسام المعرفة وهو خامس كما علم، الاسم المحلى بالألف واللام المفيدين للتعريف، نحو الرجل للذكر البالغ من بني آدم، والرجلة للأنثى البالغة من بني آدم. يعني تأليفه هذا على قلة، مثل إنسانة، إنسان على قلة. والغلام للشاب الذكر، والغلامة للشابة المؤنثة. وخرج بقيد إفادة التعريف الزائدة نحو ال في العبدان. لطيفة، عندما قلنا ال المحلى بأل، يعني من التحلية والتزيين، يعني سمي هكذا، يعني من التحلية والتزيين، لأن النكرة مبهمة رجل، ف لما دخلت عليه أن حلته أزالت إبهامه، رفعت إبهامه، هذا سبب تسمية معنى قولنا المحلى بها. نحو ألف العباس، ولذلك قال ألف المفيدة للتعريف كما قال هنا بالألف. هذا الألف واللام اختلاف، يعني هذا في الشذوذ غسله ابن هشام، هل أن المعرفة ألف أم الألف واللام، أم الهمزة أم اللام، واضح؟ ولذلك ابن هشام رجح أن نقول ال المعرف ألف، واضح؟ الخليل على ما أتذكر اللام عنده المعرف، اللام هي المعرف، هنا كما قال الهمزة. نعم. نحو ألف العباس فإنه معرفة بالعالمية لا بالألف واللام. فهذه ألف ليست التعريف الزائدة، لأن عباس معرفة اسم علم العباس. ثم أشار للقسم الخامس وهو في الحقيقة سادس كما علم بقوله وما، وإعرابه الواو حرف عطف، ما اسم موصول بمعنى الذي، معطوف على الاسم الأول مبني على السكون في محل رفع. أضيف فعل ماض مبني بما لم يسمى فاعله، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على ما، وجملة الفعل ونائب الفاعل صلة الموصول وهو ما. إذا واحد جار ومجرور متعلق بأضيف من حرف جر، هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بمن، والجار والمجرور في محل جر نعت لواحد. الأربعة بدل من اسم الإشارة أو عطف بيان، يعني إما أن يكون إعرابه بدلا أو عطف بيان، يعني وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، إذا أضيف إليه يعرف به يكون معرفة. يعني أن الخامسة وهو السادس من أقسام المعرفة وهو آخرها ما أضيف إلى واحد من الأقسام الأربعة وهي في الحقيقة خمسة. ويجمع المضاف إلى الجميع هذا المثال: جاء غلامي وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي وغلام الذي قام وغلام الرجل. وإعرابه: غلامي الأول فاعل بجاء مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. من غلام عرف بهذه الإضافة؟ جاء غلامي غلامي لياء هذه هي ضمير كما الضمائر المتعارفة أضيف إليه فهو مضاف ولياء مضاف إليه عرف به. عندما تقول غلام زيد، زيد معرفة، فلما أضيف كان غلام مضاف وزيد مضاف إليه غلام معرفة عرف بالإضافة إلى معرفة، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. كذلك وغلام هذا إشارة من المعارف وهو مضاف إليه إعراب، وغلام مضاف عرف به، وغلام الذي قام الذي اسم موصول معرفة وهو مضاف إليه، وغلام مضاف عرف به، وغلام الرجل هذا الرجل عرف بأن فهو مضاف إليه وغلام مضاف عرف به. غلام الأول فاعل بجاء مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وغلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. وهذا مثال للمضاف للضمير وهو ياء المتكلم. وغلام الثاني معطوف عليه مرفوع بالضمة الظاهرة، وغلام مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وهو مثال للمضاف للعلم وهو زيد. وغلام الثالثة معطوف أيضا على غلام الأول مرفوع بالضمة الظاهرة، وغلام مضاف وهذا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، وهو مثال للمضاف إلى اسم الإشارة وهو هذا. وغلام الرابع معطوف أيضا على غلام الأول مرفوع بالضمة الظاهرة، وغلام مضاف والذي اسم موصول مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، وقام فعل ماض وفاعله ضمير مستتر جوازا يعود على الذي. والجملة لا موضع لها من الإعراب صلة الموصول، وهو مثال للمضاف للموصول وهو الذي. وغلام الخامس معطوف أيضا على غلام الأول مرفوع بالضمة الظاهرة، وغلام مضاف والرجل مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وهو مثال للمضاف إلى المحلى بالألف والهاء. الآن واضح أن الجماعة أضيف إلى هذه المعارف فهو معرفة. قلنا يعني ما أضيف إلى هذه الخمسة يعني يعرف، وهو يكون في قوته إلا شيئا واحدا ما أضيف يعني إلى الضمير يكون في مرتبة العلم. فيس ما موجود موجود ما أضيف إلى الضمير يكون في مرتبة العلم. أما الجواهر فهو في قوة ما أضيف إليه. إذا أضيف إلى العلم فهو في قوته. إذا أضيف اسم الإشارة فهو إذا في قوته. اسم الموضوع فهو في قوته. محل في حيث هو في قوته إلا الضمير في قوة العلم. لا الذي هو أعرف المعارف يعني على هذا التعبير لكن نحن قلنا أن أعرف المعارف هو لفظ الجلالة. وكل مضاف إلى واحد من هذه الخمسة في مرتبته من القوة إلا المضاف إلى الضمير فإنه في مرتبة العلم. وإنما كان في مرتبة العلم ولم يكن في مرتبة الضمير الذي هو أعرف المعارف لأن الضمير لأن المضاف إلى الضمير قد يقع نعتا للعلم في نحو قولك مررت بزيد صاحبي. فيلزم أن يكون النعت أشد قوة من التعريف أشد قوة في التعريف من المنعوت. فلذلك جعل في انظر هذا لماذا أتي العلم مررت بزيد صاحبك صاحبك مضاف إلى ضمير. إذا قلنا هنا صاحبك الذي أضيف إلى كافة الضمير مضاف إليه في قوة الضمير لا يصح لنا. لماذا؟ لأنه هنا في قولنا صاحبي صفة لماذا؟ لزيد. والأصل يعني في قاعدة أن النعت لا يكون يعني أقوى من المنعوت في التعريف لا يكون أقوى. ولذلك قلنا هو في قوة العلم لهذا السبب وإلا لا يصح لنا. هذه العلة فقط مررت بزيد صاحبك. إذا قلنا أنه لما أضيف إلى الضمير في قوته لا يسمى لنا هذا المثال لأن النعت لا يمكن أن يكون أقوى من المنعوت. واضح؟ من لم يفهم هذا؟ أن نعت صفة ومقصود مررت بزيد زيد صاحبي صاحبي كما أعرفه صاحبي هذه كيف لزيد ليه؟ لأن الآن نتكلم على ما أضيف إلى هذه المعارف صاحبك هنا أضيف إلى الضمير هي الكاف ضمير متصل إلى الجهة الفاتح في محل جر الإضافة. قلنا أن ما أضيف إلى هذه المذكورات ضمير في إشارة من النص الموصول العلم في قوته إلا ما أضيف إلى الضمير هو في قوة العلم. لماذا؟ لأن لو قلنا أن ما أضيف إلى الضمير في قوته والضمير أعرف المعارف أقوى من العلم في المعرفة في القوة هذا لا يصح لأنه في القاعدة أن الصفة تكون أشد ظهورا من الموصوف. فإذا قلنا أن الموصوف لا أعرف لأنه في قوة الضمير لا يصح فقلنا أنه في قوة العلم التساوي لا يضر. أما أن يكون أعلى منه يضر فإن هذا معنى نعم. فيلزم أن يكون النعت أشد قوة في التعريف من المنعوت. فلذلك جعل في مرتبة العلم لأجل مساواته له في التعريف وإعراب المثال المذكور. وإعراب المثال المذكور مررت فعل وفاعل بزيد جار ومجرور متعلق بمررت وصاحبك نعت لزيد ونعت المجرور مجرور وصاحبي مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. ثم اعلم أن المعارف المذكورة بالنسبة لباب النعت ثلاثة أقسام منها ما لا ينعت ومنها ما لا ينعت ولا ينعت به منها ما لا ينعت ولا ينعت به وهو الضمير لوضوحه وجموده ومنها ما يعني هنا الضمير لا ينعت به لا يكون صفة هذا المقصود به. لماذا؟ لوضوحه لأن النعت في واضح والصفة تأتي للتوضيح فهو أوضح الواضحات أعرف المعارف. فيلزم تحصيل الحاصل، وهذا راجع لقوله لا ينعم. وقوله يعني عندما قال أين هي؟ نعم، ما لا ينعت ولا ينعت به، واضح؟ وهو الضمير يعود وحده، لا ينعت لأنه واضح، ولا ينعت به لأنه شامل لجموده، أي والناس لابد أن يكون مشتقا أو مؤولا به، ليدل على معنى قائم بالذات، وهذا راجع لقوله ولا ينعت به. يعني الأصل أن الصفة أن تكون مشتقة أو مؤولة بالمشتق، والضمير شامل، لا ليس مشتقا ولا مؤولا بالمشتق، ولذلك لا ينعت به، لا ينعت ولا ينعت به لوجوده وجنوده. نعم. ومنها ما ينعت ولا ينعت به وهو العلم، لأنه قد يقع فيه المشاركة اللفظية فاحتاج للنعت، وجامد فلا ينعت به. طيب، ومنها ما ينعت يعني يوصف ولا ينعت به، فالحمد ينعت به، وهو العلم، لأنه قد يقع فيه المشاركة اللفظية فاحتاج للنعت، وجامد فلا ينعت به. قلنا أن النعت يجب أن يكون ماذا؟ مشتقا أو مؤولا بمشتق، لا ينعت به واضح. ينعت قال وهو العلم، لكن العلم المشتهر مسماه بصفة كحاسم يصح أن يؤول بوصف ينعت به، يعني قد تكون هناك أعلام قد يعني فيها رائحة الوصف فتؤول بمشتق، فتؤول بمشتق، واضح؟ كلفظ حاتم، فلا تقول هذا مثلا زيد حاتم، حتى اسم علم بحقيقته، لكن هنا أول بمشتق، يعني قراره صارم، فهمنا هذا؟ إذا كان العلم فيه هذا المعنى ينعت به، لأنه ليس جامدا، يؤول بمشتق، نعم، نعم. ومنها ما ينعت وينعت به. طبعا الحال هو ينعت، يعني مثلا زيد كريم ينعت. ومنها ما ينعت وينعت به وهو اسم الإشارة والموصول، يعني اسم العلم ينعت لإزالة المشاركة، زيد ذكي، بيع عمرو غبي، أذل المشاركة، فهمنا هذا المعنى؟ ومنها ما ينعت وينعت به وهو اسم الإشارة والموصول والمعرف بالألف واللام. هذا ينعت وينعت به، يكون صفة ويكون موصوفا، والمضاف إلى واحد من الجميع. اسم الإشارة بالكامل موصوفا جاء لهذا الفاضل، الفاضل صفة لماذا؟ اسم الإشارة، فهو منعوت. ومن ثانيه نعتا مررت بزيد هذا، نعت مررت بزيد هذا، واضح ان شاء الله. الاسم الموصول مثاله نعتا، جاء الرجل الذي قام ابوه، فقام اليوم قام ابوه بمحل، جاء الرجل الذي قام ابوه، شمل التي قام أبوك من كلوى الموصول، أي يقول نعتا، أي حصة في البيل من أبوك، صح. مثال نعتا، جاء الرجل الذي قام أبوه، هنا الذي قام أبوه، لأن قام أبوه في الموصول، واضح. ومثاله منعوتا، جاء الذي في الدار العاقل، العاقل صفة للذي في الدار ذكى جور مجرور في محل صيغة الموصول، نعم. ولما قدم الكلام على المعارف أخذ يتكلم على النكرة فقال، والنكرة فهما هذا البحث ثلاثة أقسام، هذه ببحث تجي إلى مراجعة. الآن المقابل المعرفة النكرة، نعم. قال نفس المثل، قال والنكرة كل مسبع شائع في جلده لا يختص به واحد من آخر، والنكرة وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. نعم. والنكرة الواو للاستثناء أو عاطفة على المعرفة، وتكون عاطفة وتكون وتكون عاطفة جملة نكرة. والنكرة الواو للاستثناء أو عاطفة على المعرفة. نعم. وتكون عاطفة جملة نكرة على جملة معرفة. وتكون عاطفة جملة نكرة على جملة معرفة. والنكرة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، كل خبر المبتدأ وكل مضاف واسم مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. شائع نعت للاسم ونعت المجرور مجرور في جنسه جار ومجرور متعلق بشائع، وجنس مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر لا نافية. يختص فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة به جار ومجرور متعلق بيختص، والضمير عائد على الاسم واحد فاعل يختص مرفوع بالضمة الظاهرة دون ظرف مكان منصوب على الظرفية، ودون مضاف وآخر مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف. والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل، إذ أصله أخر بهمزتين ثانيتهما ساكنة فأبدلت ألفا، يعني أن النكرة هي يعني ساكنة أبدلت ألفا فأصبحت آخر كأنها مد يعني أن النكرة هي الاسم الموضوع مثل الآمين أصلها أمين أبدلت ألفا حتى في القراءة الشيخة كل القراءة تبدأ بالهمزة. يعني أن النكرة هي الاسم الموضوع لفرد غير معين نحو رجل وشمس وإله، فإن لفظ رجل موضوع للفرد البالغ من بني آدم ولا يختص بشخص معين. هذا يعني ما هذه في المطلق تذكرونها في الشخص، بل كل فرد من أفراد البالغين من بني آدم يطلق عليه رجل، ولفظ شمس يطلق على كل كوكب نهاري، ولفظ إله يطلق على كل معبود بحق نحو جاء رجل وطلعت شمس وانفرد إله. وإعرابها أن كل جملة منها فعل وفاعل، والواو في الأخيرتين لعطف جملة على جملة. وأقسامها الأعمية في العموم عشرة، كل واحد منها أعم بما بعده أعم مما بعده. يعني الآن من المنطق يعني يتكلم عن المنطق الشجرة المنطقية يعني الجنس تحت النوى الجنس تحت النوى يعني الجنس أجناس وما آخر والذين ليس تحت النوى، فما كان فوقه هو أعم منه وما كان تحت النوى هو أخص منه. نعم. وأخص مما فوقه وهي مذكور ثم موجود ثم محدث. عندك موجود أو وجود؟ وجود. مذكور ثم وجود ثم محدث ثم جسم. لا مذكور أي شيء مذكور سواء كان واجبا جائزا مستحيلا فهو عام هذه المذكورة. لا ثم جسم ثم نام وجود يعم الواجب كفن وحده. لا ممكن قد يكون عدم. نعم. ثم جسم، ثم نام، ثم حيوان، ثم إنسان، ثم عاقل، ثم رجل، ثم عالم، ثم عالم بالمذكور يشمل الموجود والمعدوم، فهو أعم من موجود، وموجود يشمل القديم، وموجود يشمل القديم والحادث، فهو أعم من محدث، ومحدث يشمل الجسم والعرض، فهو أعم من جسم، وجسم يشمل النامي وغير النامي، فهو أعم من نام، ونام يشمل الحيوان وغيره، فهو أعم من حيوان، وحيوان يشمل الإنسان وغيره، فهو أعم من إنسان، وإنسان يشمل العاقل وغيره، فهو أعم من عاقل، وعاقل يشمل الرجل وغيره، فهو أعم من رجل، ورجل يشمل العالم وغيره، فهو أعم من عالم. ولما كان هذا التعريف فيه خفاء على المبتدئين، ذكر ما يقربه له بقوله ذكر اسم شارع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر على سبيل البدل، فمدلوله البدلية. نعم. وتقريبه الواو للاستئناف، يعني هذا التعريف ليس للمبتدئين، ليس لهم قدرة على تصوره، هل سيبقى التعريف في صلبول الأذهان؟ الواو للاستئناف وتقريب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وتقريب مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. نعم. كل خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، وكل مضاف، والماء وما اسم موصول بمعنى الذي، مضاف إليه مبني على السكون في محل جر أو نكرة بمعنى لفظ في محل جر. صلح بفتح اللام على الأفصح فعل ماض، دخول فاعل، فاعل صلح مرفوع بالضمة الظاهرة، والجملة صلة الموصول على الأول، ونعت لما على الثاني، ودخول مضاف، والألف مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، واللام الواو حرف عطف، واللام معطوف على الألف والمعطوف على المجرور مجرور، عليه جار ومجرور متعلق بدخول نحو بالرفع. وعليه جار مجرور متعلق بفعل دخول، نحو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف. لاحظوا هنا أعاد إعرابه قبل قليل، قال قد تقدم الإعراب، يعني دليل أنه لنساء أنه قال هذا. نحو بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، وبالنصب مفعول لفعل محذوف مفعول به، أعني نحو، وبالنصب مفعول لفعل محذوف، ونحو مضاف، والرجل مضاف إليه، والغلام الواو حرف عطف، الغلام معطوف على الرجل والمعطوف على المجرور مجرور، يعني أن الرجل والغلام قبل دخول الألف واللام عليهما نكرتان، لأن رجلا يصدق على كل ذكر بالغ من بني آدم ولا يختص بذكر معين، وكذلك غلام. وكان الأولى للمصنف أن يقول نحو رجل وغلام من غير الألف واللام، لأنهما بالألف واللام معرفتان لا نكرتان، إلا أن يجاب عنه بأن المراد نحو الرجل والغلام، أي قبل دخول الألف واللام عليهما كما علم، يعني كمثال أنه ليس مثالا للمكي، لكن هنا على تقديري قبل دخول الألف واللام عليه. لهذا ننتهي من المعارف والنكرات، والدرس القادم إن شاء الله تعالى باب العصر، نكتفي بهذا القدر. والحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.